تفسير الآية 143 من سورة النساء، يقول تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي من صفاتهم السيئة كذلك، أي من صفاتهم السيئة كذلك كونهم مترددين بين ذلك المذكور سابقا وهو الإيمان والكفر، فلا هم صائرين إلى جانب المؤمنين معهم ظاهرا وباطنا، منسوبين حقيقة إليهم مستقرين بينهم، ولا صائرين إلى الكافرين ظاهرا وباطنا باقين فيهم، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين، ومنهم من هو في شك فأحيانا يميل إلى هؤلاء وأحيانا إلى أولئك، والمقصود من هذا تحقيرهم وتنفير الفريقين من صحبتهم لينبذهم ويتركهم الفريقان، فكل فريق حتى الكافرين يحتقرهم ويحذرهم لخستهم، إنهم دوما في تردد وحيرة وتلون من حال لآخر، واضطراب وقلق وتوتر، خوفا من انكشاف أمرهم ومعاقبتهم وفقدانهم منافعهم التي ينتفعونها من الفريقين. إن المنافقين يعيشون حياتهم خسيسين، منحطين، وضيعين، ذليلين، تابعين، متشككين في كل ما حولهم، في كل ما حولهم، خائفين منه. إنهم بالتالي في تمام التعاسة قطعا، وينتظرهم حتما في آخرتهم ما هو أعظم تعاسة. قوله تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي ومن يختار بكامل حرية إرادة عقله الضلال، أي الضياع، أي الشر والفساد، فلا يمنعه الله ويشاء له هذه الضلالة، أي يتركه فيها دون عون، لما يراه مصرا تمام الإصرار، حريصا تمام الحرص عليها، دون أي بادرة منه ولو بخطوة واحدة نحو الخير، حتى يعينه على بقية الخطوات، وهو الذي يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بل من شدة غضبه عليه بسبب شدة إصراره ييسر له هذا الشر الذي هو فيه، فكأنه هو تعالى الذي يضله، لكن الواقع أن هذا الضال هو الذي اختار بكامل حرية إرادة عقله هذا الذي هو فيه، فكيف يهتدي بعد ذلك؟ ومن ذا الذي يستطيع هدايته وإرشاده وزحزحته عن ضلاله؟ وكيف لكم ذلك والحال والواقع أن من يضلله الله هكذا بسبب حاله هذا، فلا يمكن أبدا مطلقا بكل تأكيد بلا أي شك أن تجد له يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم وكل عاقل يشاهد ويتابع سبيلا، أي طريقا لهدايته بأي حال من الأحوال.